ومجالاتها فسيحة ورحبة، فينبغي على المسلم أن يحسن في اتيان هذه الأبواب، أبواب البر وأبواب الخير، وأن يقبل عليها حتى تعظم أجوره وترتفع درجاته وتعلو منازله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم. والحياة الدنيا ميدان منافسة وتسابق ومسارعة للخيرات، وأهل الخير والفضل في هذه الحياة الدنيا أشبه ما يكونون في ميدان السباق والتسابق والتنافس في الخيرات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهو باب تنافس وتسابق في الخيرات. وهنا تأمل أيها الأخ الموفق إلى هذا التنافس العظيم الذي يدلك على الحال الشريفة المباركة التي كان يعيشها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة قدوة الأمة في الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والمسارعة للخيرات. وقصارى حال المرء في الخير والفضل والنبل أن يكون مؤتسيا بهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وكفى بالمرء شرفا وفضلا أن يكون على نهج الصحابة متأسيا بهم، محبا لهم، حريصا على الوقوف على هديهم وعبادتهم وأخلاقهم وفضلهم، ليأتسي بهم وليكون على منهاجهم. وهذا الحديث يبين لك هذه الحال الشريفة المباركة التي كان عليها الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم فيهم فقراء وفيهم أغنياء، أصحاب أموال. فجاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قوله قول أبي ذر أن أناسا من أصحاب رسول الله المراد بهم الفقراء الذين ما عندهم أموال، أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. وأهل الدثور أهل الأموال، أهل الأموال ذهبوا بالأجور. ثم بينوا ذلك، قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. عندهم أموال زائدة عن حاجتهم يتصدقون بها، وهذا باب سبقونا فيه، ما عندنا مال نتصدق مثلهم. الصلاة يصلون مثلنا، ويصومون كما نصوم، لكن عندهم أموال زائدة ينفقون، ونحن لا مال عندنا لننفق، فسبقونا. هذا السؤال مبني على الحرص، مبني على الحرص والرغبة في الخير والمنافسة فيه. فهم لم يسألوا هذا السؤال حسدا للأغنياء على ما آتاهم الله من فضل، حاشاهم، وإنما رغبة أن يدلهم النبي عليه الصلاة والسلام على أبواب يسابقون إلى أبواب من البر، يسابقون فيها، يزدادون في التنافس والمسارعة للخيرات. هذا مطلبهم وهذا قصدهم بهذا السؤال رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ السؤال من هؤلاء ما هو؟ قالوا: يتصدقون بفضول أموالهم، يعني ما عندنا أموال نتصدق، ما عندنا أموال نتصدق مثلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ عندكم باب الصدقة مهيئ لكم وأبواب كثيرة جدا. فلفت انتباههم عليه الصلاة والسلام أن الصدقة ليست منحصرة في المال، الصدقة ليست منحصرة في المال، الصدقة مجالها في الشريعة واسع جدا، ليست منحصرة في المال، أبوابها واسعة. وهذه الصدقة التي أبوابها واسعة منها ما هي صدقة منك على نفسك أيها العبد، ومنها ما هي صدقة على الآخرين وليست بالمال. المال باب من أبواب الصدقة، ولا تنحصر الصدقة في المال. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ وانظر هنا أيضا إلى جمال النصح وجمال البيان، لم يعدد مباشرة مجالات الصدقة، وإنما شوق أولا، شوق: أوليس عندكم، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ الله جعل لكم أشياء كثيرة تصدقون بها. الآن هيئ نفوسهم لمعرفة ما هي هذه الأشياء التي عندنا نتصدق بها وقد جعلها الله عندنا وهيأها لنا، فتشوفت الآن النفوس. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. وهذه التي صدر بها عليه الصلاة والسلام أبواب الصدقات المتنوعة، الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وهي خير من الدنيا وما فيها، وخير من أموال الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على ماذا؟ على كل الدنيا، الدنيا وما فيها. فمعنى على أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها من أموال ومتع وغير ذلك. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن المسلم وهو يذكر الله بهذه الأذكار العظيمة المباركة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات الأربع العظيمة، كل كلمة من هذه الكلمات صدقة، كل كلمة من هذه الكلمات صدقة، وكل ما زاد من هذه الكلمات زاد باب الصدقة عنده. لكن الإنسان يبخل على نفسه ويحرمها من هذه الأجور العظيمة وأبواب البر المباركة. فكل كلمة من هذه الكلمات صدقة من العبد تصدق بها على نفسه، لأنه بها ترتفع الأجور وتعلو المنازل وترتفع الدرجات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ثواب ذلك هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ونهي عن المنكر صدقة. هذا النفع المتعدي، عندما تأمر أخيك، تأمر أخاك بمعروف، أو تنهى عن منكر، أو تدله إلى سنة، ترشده إلى فضيلة، تعلمه خلق من أخلاق الإسلام وأدب من آدابه، تعرفه بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين له حكما من أحكام الشريعة محتاجا إليه، تدله على مجلس علم يلتحق به ويستفيد، انظر إلى باب من أبواب الصدقة عجيب أمره. لو أنك شجعت شخصا وقلت له ثمة مجلس علم في كذا وفي كذا وفي كذا، لماذا تحرم نفسك؟ لماذا لا تجلس؟ وحثثته ثم جاء وجلس وأحبت نفسه هذا المجلس واستمر سنتين ثلاث أربع خمس عشر، كل هذه السنوات في ميزان حسناتك، كلها في ميزان حسناتك، مع أنك ما تكلمت معه إلا في حدود دقيقة أو دقيقتين. والدال على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحاصل أن هذا الباب المبارك باب عظيم جدا. الآن خذ مثلا مثال من الصدقات العظيمة، لو أنك أخذت كتابا نافعا مثل أربعين وذهبت إلى بلدكم وعطيته إمام المسجد وقلت هذا كتاب نافع ليتك تقرأه علينا وعلى جماعة المسجد نستفيد، وشجعته وقرأه واستفادت الناس، هذه صدقة منك على جماعة المسجد كلهم، صدقة منك على جماعة المسجد كلهم، وهدية مباركة من أنفس الهدايا وأجملها وأنفعها. فالباب مبارك. والمشكلة أن كثير من الناس يعني لما يفكر في الهدية يفكر في أشياء ما لها أصل، ويتركون الأشياء المباركة النافعة التي فيها النفع الكبير والفائدة العظيمة. ولهذا مثل هذه الكتب هي من أجمل الهدايا وأنفسها وأنفعها لمن تهديها له من أفراد أو أئمة ينفعون جماعة المسجد. فتحت قوله ونهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، هذه باب عظيم جدا من أبواب الصدقة. وإذا لم يكن الإنسان عالما عنده علم شرعي يقدر أن يبلغ ويوضح ويستدل، ما عنده قدرة على ذلك، يأخذ الكتب الموثوقة كتب أهل العلم ويهديها للمحتاجين لها، يهديها لهم. فهذه الصدقة من أعظم الصدقات، وهدية من أجمل الهدايا وأنفعها للعباد. قال وفي بضع أحدكم صدقة، وهذا باب أيضا من الصدقة عجيب، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. وفي بضع أحدكم صدقة، تعجب الصحابة، لأن هذه شهوة الإنسان ومتعته مع أهله، تعجبوا. قال وفي بضع أحدكم صدقة، باب الصدقة يقول لهم واسع جدا، ليس منحصرا في صدقة الماء، بضع أحدكم صدقة. الصحابة تعجبوا رضي الله عنهم، قالوا أيأتي أحدنا شهوته، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ عجيب سبحان الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام، هذه الشهوة ماذا يكون أمره؟ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. هذا الذي عف نفسه ومنعه وكفها عن الحرام وقصرها على ما أحله الله له وتمتع هذه المتعة التي أحلها الله له، يؤجر في هذه المتعة، كل مرة يأتي أهله ينال فيها أجرا، وهو باب من أبواب الأجر وباب من أبواب الصدقات، يستمتع ويهنأ ويسعد ويتلذذ، وهو أيضا باب من أبواب الصدقة وتحصيل الأجور. وهذا هذا يبين كمال هذه الشريعة وجمالها وحسنها وكثرة أبواب الخير والبر فيها، وأن مجال تحصيل الأجور في هذه الشريعة مجال واسع جدا، واسع جدا. ربما أن الإنسان الموفق ما تمر به دقيقة إلا والأجور متوالية، حتى وهو ينام ويستغرق في النوم نومه نفسه يؤجر، عندما ينام وهو ينوي بهذا النوم أن يتقوى على طاعة الله، ولما يأكل أكلة أو يشرب شربة ويحمد الله عليها يرضى الله عنه في ذلك ويؤجر. وإذا نوى بها أن يتقوى على طاعة الله دخلت أكله وشربه ونومه وجميع تحركاته في هذه الحياة، دخلت كلها في أبواب الحسنات وتحصيل الأجور ورفعة الدرجات. نعم. قال حفظه الله: الصدقات التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء إلى الإتيان بها تنقسم إلى قسمين: قسم يقتصر نفعه عليهم وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وقسم يتعداهم إلى غيرهم يكون نفعه لهم ولغيرهم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجماع. نعم. قال حفظه الله: أن ما يأتيه الإنسان من المباحات التي فيها حظ للنفس تكون قربة بالنية الصالحة، مثل قضاء الإنسان شهوته إذا قصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف أهله وتحصيل الأولاد. كذلك عموم المباحات إذا حسنت فيها النية وطاب القصد دخلت في باب الأجور، مثل ما مثلت في نوم الإنسان. نوم الإنسان إذا نام وهو ينوي أن يتقوى بنومته على طاعة الله سبحانه وتعالى، تكون نومته هذه باب من أبواب البر وتحصيل الأجور. وكذلك المباحات الأخرى إذا كان يفعلها من أجل أن يتقوى على الطاعة وينشط للعبادة وأدائها على أكمل وجه. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات. نعم، هذا له أمثلة كثيرة في حياة الصحابة المجيدة المباركة العامرة بالخير، ولهذا فإن من أنفع ما يكون للمرء المسلم أن يقترب من حياة الصحابة، من أنفع ما يكون له أن يقترب من حياتهم، يقرأ سيرهم أخبارهم، يطالع مناقبهم مآثرهم، لأنه كل ما قرأ عنهم وتعرف عليهم ازداد حبا لهم وازداد اتباعا. الآن مصيبة كثير من الناس بعدهم عن هذا التاريخ الجميل وهذه الحياة الجميلة، حياة الصحابة، تجد كثير من الشباب والناشئة ما يعرف أكابر الصحابة وخيار الصحابة، ما يعرف عنهم شيء. وإذا سئل عن بعض التافهين من ممثل ولا لاعب ولا ما أدري إيش، تجد يفصل تفصيل واسع جدا، والأهداف التي في المباريات يعدها بالتاريخ، سنة كذا كذا في تاريخ كذا كذا، ولا يعرف شيء من تاريخ الصحابة ولا مآثر الصحابة ولا أخلاق الصحابة. ولهذا إذا نظرت إلى خلقه وسيرته وعمله وإذا به أعوج، ولو قرأ تاريخ الصحابة وسير الصحابة لاستقام له الطريق، ما يستقيم الطريق إلا برؤية النماذج والأماثل والخيار الذين يقتدي بهم ويأتم. ولهذا من أهم ما يكون في استقامة المرء وصلاحه أن يكون في حياته قدوات يتأثر بهم ويأتم. وخير الناس في هذا الباب بعد الأنبياء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حفظه الله: ثانيا، أن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال وإن كانت أصلا في ذلك. أن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال، بل بابها واسع جدا، مثل ما أوضح النبي لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الفقراء، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. نعم. قال حفظه الله: ثالثا، الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وأن ذلك صدقة من المسلم على نفسه. الحث عليها، النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ عد الصدقات بدأ بهذه الأربع، والبدء بها دليل على عظم شأنها، وأنها من أعظم أبواب الصدقات وأنفعها وأرفع أبواب الأجور وأعظمها. نعم. قال حفظه الله: رابعا، أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فإنه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها. هذه فائدة نفيسة ومهمة جدا. يعني أحيانا يجد مثلا الإنسان من نفسه عدم نشاط أو عدم القدرة على القيام بطاعة معينة، فلا يجعل ذلك سببا للتوقف عن الطاعات، بل يذكر نفسه أن مجال الطاعات واسعة. إن لم ينشط مثلا ليصلي ركعتين فليقرأ القرآن أو فليسبح ويحمد الله عز وجل ويهلل ويذكر الله. فأبواب الصدقات وأبواب البر كثيرة، وهذا من فضل هذه الشريعة وعظيم شأنها. فإذا لم يتهيأ له بابا ولم يقدر عليه فلينتقل إلى ما يقدر عليه. إذا كان ما عنده مال ليتصدق فالصدقة ليست بالمال فقط، بل بابها واسع، فليتصدق بالذكر وأبواب الخير المتنوعة. نعم. قال حفظه الله: خامسا، الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه صدقة من المسلم على نفسه وعلى غيره. لأن قال في الحديث: وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر هذه صدقة متعدية، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه صدقة قاصرة على المرء نفسه. أما أمره للآخرين ونهيه لهم عن أمره لهم بالمعروف ونهيه لهم عن المنكر هذه صدقة من المرء على الآخرين. نعم. قال حفظه الله: سادسا، أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره. نعم، عندما ينوي النية الصالحة أن يعف نفسه وأن يعف زوجه وأن يحصل الولد، فمثل هذه النوايا والمقاصد الصالحة تجعل هذا العمل بابا من أبواب الأجر وتحصيل الثواب. قال حفظه الله سابعا، مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه. لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا: في بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة، راجعوه قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فهذا فيه مراجعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ من ذلك مراجعة العالم فيما يحتاج السائل أن يتثبت فيه. نعم. قال حفظه الله ثامنا، إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بحصول الإثم لمن قضاها في الحرام، والذي في هذا الحديث من قبيل قياس العكس. نعم، يعني في هذا الحديث أو من الفوائد المستفادة من إثبات القياس، وهو من جملة الأدلة الكثيرة التي أخذ منها أهل العلم صحة القياس. نعم. قال حفظه الله: الحديث السادس والعشرون، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قوله كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، السلامة المفاصل، وهي 60 و300، جاء تفسيرها بذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والمعنى أن كل يوم تطلع فيه الشمس فعلى جميع تلك السلامة صدقة في ذلك اليوم. ثم ذكر بعد ذلك أمثلة مما تحصل به الصدقة، وهي فعلية وقولية وقاصرة ومتعدية، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وذلك أن صلاة هاتين الركعتين يحصل بهما تحريك المفاصل في هذه العبادة وهي الصلاة، فتكون مجزئة عن الصدقات في هذا اليوم. هذا الحديث، الحديث السادس والعشرون من أحاديث الأربعين، حديث عظيم أيضا في تنوع أبواب الصدقات وتعدد مجالاتها كما في الحديث الذي قبله، ولهذا ذكره النووي بعده لأن اشتركان في هذا المعنى الذي هو تنوع أبواب الصدقة. لكن أفاد هذا الحديث أن على كل مسلم في كل يوم تطلع عليه فيه الشمس وهو بصحته وعافيته ونشاطه، كل يوم تطلع عليه الشمس عليه صدقات، عليه صدقات كثيرة بعدد مفاصله، لأن هذه المفاصل الله عز وجل هو الذي لينها للعبد، فيمد يده ليأخذ ويتكي عليها ليقوم ويحرك رجله ليمشي ويقوم ويقعد ويضطجع، هذا اللين في المفاصل، فيتحرك المرء الحركات المتنوعة في قضاء مصالحه وحاجاته وأموره الدينية والدنيوية. هذه نعمة، نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، وكل مفصل من هذه المفاصل التي لينها الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى شكر خاص كل يوم، لأنك يوميا وأنت تنتفع بلين المفاصل في مصالحك وحاجاتك. فيقول عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، هذه صدقة يوميا، كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة يومية مطلوبة من المسلم بعدد المفاصل. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن عددها 36 مفصل بعدد أيام السنة، 36 مفصل، جاء تفسيرها بذلك في حديث في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إذن هذا الشكر لله عز وجل على نعمة تليين المفاصل وعددها 360 يستوجب ويتطلب من المسلم صدقة يومية بهذا العدد، صدقة يومية بهذا العدد، كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن مجال الصدقة واسع ليس منحصرا في صدقة المال، تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين يعني تنصف بينهما، تحل خصومة بينهما، تبين أن الحق لهذا وأن الحق ليس لهذا وإنما لذاك، هذا صدقة، تعدل بين اثنين، أيضا تصلح بينهما في خصومة أو في نزاع وتوضح لهم الأمور بحيث تزول، وكل طرف منهم يقول فعلا، أحدهم يقول الحمد لله الذي يعني اتضح لك ورد الله لي الحق، والآخر يقول الحمد لله أن زالت عني الشبهة التي، فيكون هذا الوسيط الذي بينهما في حل هذا النزاع ماجور أجرا عظيما عند الله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، هذا مثال الآن، مثال لمعاونة الآخرين، لا يختص بالدابة فقط لكنه مثال لمعاونة الآخرين بأي مجال من المجالات التي يمكن أن تعينهم فيها، فذكره عليه الصلاة والسلام كمثال. تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة تقولها لأخيك هذه صدقة، السلام هذا صدقة، وما بعد السلام من ترحيب أهلا ومرحبا حياك الله هذه صدقة، وهذه فرصة لي أن أرحب بإخواني أهلا بكم ومرحبا حياكم الله، تقبل الله طاعتكم ويسر الله أموركم وضاعف أجركم ومثوبتكم عند الله. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، فباب الصدقة واسع، حتى الكلمة تختارها تنتقيها تقولها لأخيك تؤنسه بها ترحب به تحييه تسأل عن صحته عن ولده هذه كلها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، ولهذا في الحديث الآخر قال دياركم تكتب آثاركم، أي خطواتكم للمسجد ذهابا وإيابا تكتب لك، كم بينك وبين المسجد من خطوات؟ 100 200 300، كل خطوة صدقة. إذا كانت المسافة التي بينك وبين المسجد مثلا 400 خطوة استوفيت 360، باب من فضل الله سبحانه وتعالى باب الأجر واسع، لأن بعض الناس لما يقال له كل يوم عليك 360 صدقة قد يهوله الأمر، وإذا كان يصلي الصلوات الخمس في المساجد ذهابا ويابا استوفيها بإذن الله من فضل الله سبحانه وتعالى. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتميط الأذى عن طريق، يعني ترى في طريق إخوانك أذى وتميطه هذا صدقة منك على إخوانك. بل قال عليه الصلاة والسلام وهو يعدد شعب الإيمان، قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وجاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام مر رجل بغصن شجرة ذي شوك في طريق الناس، فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن الطريق فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. ولهذا لا يحقر المرء من المعروف والإحسان شيئا، ما يدريك قد يكون عمل تظنه قليلا ويكون باب من أبواب دخولك الجنة مع حسن نيتك وصدقك مع الله ونصحك لإخوانك وإحسانك إليهم. جاء في صحيح مسلم في هذا الحديث حديث الصدقات المطلوبة من المسلم يوميا بعدد مفاصله، قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى. الضحى صلاة الضحى تأتي متى؟ في أول اليوم بدأ تحرك الإنسان في مصالحه واستعمال هذه المفاصل في مصالحه وحاجياته وأموره، فإذا توقف عن مصالحه وتوضأ وصلى لله ركعتين، هاتان الركعتان تجزئان في هذا الشكر لله عن هذه المفاصل، لأن هاتين الركعتين يحصل بهما تحرك المفاصل كلها، كل مفاصل الإنسان تتحرك في هذه العبادة وفي هذه الصلاة، فتكون مجزئة عن الصدقات التي في هذا اليوم. وهذا في أبين دلالة على سعة فضل الله وسعة رحمته وسعة أبواب الخير والبر. نعم. قال حفظه الله كل قربة يأتي بها الإنسان سواء كانت قولية أو فعلية فهي صدقة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو من قبيل التمثيل للحصر. هذه الكلمة لا بد أن ننتبه لها، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هذا من باب التمثيل، أمثلة تفتح لك الباب، ليست حاصرة للصدقات فيما ذكر، وإنما هذه أمثلة، أمثلة تفتح لك الباب الواسع في تنوع أبواب الصدقة والإحسان. نعم. قال حفظه الله: فالعدل بين الاثنين يكون في الحكم أو الصلح بين متنازعين بالعدل، وهو قولي متعد. نعم، هذا قولي متعد، يعني هذا نفعه متعد الآخرين، عندما تصلح بين اثنين أو تجد بين اثنين خصومة أو تنازع تهدئ من عنفهم وشدتهم وتحل هذه الخصومة التي بينهم، أو مثلا تجد شخصين بينهم عداوة فتعمل على الإصلاح وإطفاء جمرة العداوة التي بينهم، هذه كلها من أبواب الصدقة. نعم. وإعانة الرجل في حمله على دابته أو حمل متاعه. والآن لما تقرأ تعدل بين اثنين صدقة، هذا فيه الفضل والثواب العظيم للقاضي المسلم الذي يحكم بحكم الشريعة ويعمل على حل النزاعات والخصومات والقضاء بما شرع الله سبحانه وتعالى. كل مسألة يحكم فيها صدقة من على هؤلاء المتنازعين المتخاصمين، وباب من أبواب الأجور عند الله سبحانه وتعالى يفوز به. نعم. وإعانة الرجل في حمله على دابته أو حمل متاعه عليها هو فعلي متعد. نعم، هو فعلي ومتعدي، وأيضا هو مثال للحرص على نفع الآخرين بكل ما تيسر للإنسان أن يعين الآخرين، مثل هداية الضال والأخذ بيد الكفيف وإرشاد التائه ومعاونة الناس حتى لو بالدلالة. لما يقول لك شخص أريد المكان الفلاني، تقول له شوف الطريق من هنا أحسن وأسهل وسهل، وتدل على الطريق ويمشي في طريق ولا يتوه بحسن دلالتك، هذه صدقة منك عليه، صدقة منك عليه. فباب الصدقة باب واسع. نعم. قال حفظه الله: وقول الكلمة الطيبة يدخل تحته كل كلام طيب من الذكر والدعاء والقراءة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، وهو قولي قاصر ومتعد. قوله والكلمة الطيبة صدقة، هذه يدخل تحتها باب واسع من أبواب الصدقات، الأذكار والدعاء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف وملاقاة الناس بالكلام الطيب والترحيب والسلام وما إلى ذلك، هذه كلها من أبواب الصدقات. نعم. وكل خطوة يمشيها المسلم إلى الصلاة صدقة من المسلم على نفسه، وهو فعلي قاصر. وإماطة الأذى عن الطريق من شوك أو حجر أو زجاج وغير ذلك، وهو فعلي متعد. مما يستفاد من الحديث إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق هذا باب من أبواب الصدقة وشعبة من شعب الإيمان كما قدمت. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام، الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: قسم يضع الأذى في الطريق، وقسم يدع الأذى في الطريق، وقسم يميط الأذى عن الطريق. وهذا خير الناس، والأول شر الناس في هذا الباب. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث أولا أن على كل سلامة من الإنسان كل يوم صدقة، سواء كانت قاصرة أو متعدية. والسلامة هي المفاصل التي لينها الله سبحانه وتعالى للعبد، يتحرك يمد يأخذ يعطي، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ينبغي على العبد أن يستشعر هذه النعمة يوميا ويحمد الله سبحانه وتعالى، وأيضا ينتبه كل يوم أن هذه المفاصل ما لينها الله للإنسان ليحركها للحرام وليمدها للحرام وليمشي بها للحرام وليفعل بها الحرام، ما لينها الله له لذلك. ولهذا كل ما حدثت الإنسان نفسه، كل ما حدثت الإنسان نفسه أن يتحرك إلى حرام أو يمد يده لحرام أو يقول الحرام أو نحو ذلك، يذكر نفسه أن هذه الحواس وهذه القوى وهذه المفاصل الملينة ما لينها الله ولا يسرها للعبد ليستعملها فيما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا فإن من شكر نعمة الله على هذه المفاصل كفها عن الحرام، وهذه صدقة أيضا من المرء على نفسه، صدقة من المرء على نفسه أن يكف نفسه كل ما حدثته أن يفعل حراما يقول لها ما الله لين هذه المفاصل حتى استعملها في هذا الحرام، فيكف نفسه عن الحرام فيكون صدقة من نفسه على نفسه بكفه لنفسه ومنعها من الحرام. نعم. قال حفظه الله: ثانيا الحث على الإصلاح بين متنازعين بالعدل. نعم. ثالثا حث المسلم على إعانة غيره بما يحتاج إليه كحمله على دابته أو حمل متاع عليها. نعم. رابعا الترغيب في كل كلام طيب من ذكر وقراءة وتعليم ودعوة وغير ذلك. نعم، هذا داخل تحت قوله وكل والكلمة الطيبة صدقة. خامسا فضل المشي إلى المساجد، وقد جاء في حديث آخر أنه يكتب له ممشاه في ذهابه وإيابه، رواه مسلم. نعم، جاء في حديث في صحيح مسلم أن الثواب الذي يكتب ليس في الذهاب فقط المسجد، حتى الرجوع، فذهاب المرء خطواته ذاهبا للمسجد وخطواته راجعا إلى بيته هذه كلها مكتوبة، كل خطوة في الذهاب وكل خطوة في الإياب إلى البيت هذه كلها حسنات. ومن الناس من يكون بعد المسجد مثلا عن بيته 500 خطوة، ف500 خطوة ذهاب و500 خطوة إياب هذه 1000، في 5 صلوات في اليوم هذه 5000، 5000 حسنة يأخذها وهو ماشي، 5000 حسنة يأخذها وهو ماشي مجرد مشيه المسجد. أما وضوءه وصلاته ودعاءه وذكره لله وأعمال البر التي يقوم بها والسلام على الآخرين في الطريق هذه كلها أجور أخرى، لكن هذه الخطوات يحصلها بهذا المشي وهذه الخطى التي يحركها إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أذكر لكم هنا لطيفة في هذا الباب. ذهبت مرة إلى أحد القرى في جهة شرق المدينة على مسافة بعيدة عنها، فلفت انتباهي إلى وجود، وهي قرية بيوت قليلة والمسجد ليس قريب من البيوت، فرأيت حبل ممدود من بيت إلى المسجد، إلى باب المسجد مشدود وملقى في الأرض لكنه مربوط من باب بيت إلى باب المسجد. فسألت الأخ الذي هناك ما قصة هذا الحبل، قال هذا البيت فيه رجل كثيف، فيه رجل كثيف كل يوم 5 مرات يخرج من باب البيت ويمسك الحبل ويمشي إلى أن يصل المسجد، وإذا وصله ترك الحبل ودخل يوميا بهذه الطريقة، وفي أناس مبصرون يرون المسجد ويسمعون الأذان وما يطلع ما يخرجون من بيوتهم، يسمع الأذان ونشيط وقوي وصحته عافية وقواه كلها سليمة ويسمع الأذان وما يخرج، ينادى للصلاة وما يخرج. وش اللي منعه؟ أحيانا منعه يشاهد في التلفاز منظر أو لعب أو أشياء من هذا القبيل ويجلس والصلاة قائمة، هذا معاق، هذا معاق. ومثل هؤلاء حقيقة أخبارهم تحرك الإنسان، تحرك الإنسان وتزيد من همته ورغبته، يقول كيف أنا الآن عندي هذه الصحة وعندي البصر وعندي وما أتحرك ولا أنشط، نسأل الله العافية. نعم. قال حفظه الله: سادسا فضل إماطة الأذى عن الطريق، وقد جاء في حديث آخر أنه من شعب الإيمان، رواه مسلم. نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. نستمع للحديث 27 والكلام عليه سيكون في لقاء الغد. وإنما نستمع له حتى نتسوق أيضا نعم لدرس القد. نعم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن نقول أن الصدقة إذا كانت مصحفا أو كتابا تكون أفضل من المال، لأن المال قد يستعمل في شيء محرم؟ الصدقة بالقرآن والعلم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه من أنفع الصدقات، لأن فيها صلاح المرء في دينه، والمال فيه صلاح في بدنه ومصالحه الدنيوية، والعبد محتاج إلى هذا وهذا، العبد محتاج إلى هذا وهذا، وصدقة العلم أنفع وفائدته أنفع، لكن ينبغي على من أراد أن يتصدق أن ينوع، وإذا جاء إلى بيت فقير محتاج إلى الطعام ويقتصر في أن يعطيهم كتاب، يقول: خذوا هذا الكتاب، هم بحاجة إلى طعام، أعطهم طعاما وأعطهم كساء. فإذا جئت للفقير في شدة البرد وأعطيته ما يدفيه وأعطيته ما يشبعه، ثم أهديته الكتاب، تمكن أن يقرأ الكتاب الذي أهديته إياه. وأما إذا تركته على تأديه من شدة البرد وتألم من شدة الجوع وأهديته كتابا، ما يستطيع أن يقرأ وهو على هذه الحال. لكن لطفك ورفقك وإحسانك وإعطاءه طعاما، إعطاءه كساء، معاونته في حاجاته وأموره الدنيوية، هذه مما تتألف به قلبه حتى يقبل على الخير وعلى السنة وعلى تعلم العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على العبد أن ينوي ويستحضر أن كل خطوة يمشيها إلى المسجد صدقة لينال الأجر، أو يحصل الأجر ولو لم يستحضر ذلك؟ الأجر حاصل، لأنه خرج من بيته إلى المسجد، فهذه الخطوة مكتوبة له، ولا يحتاج أن ينوي كل خطوة أن يؤجر عليها، بل خروجه للمسجد هذا له فيه بكل خطوة يخطوها صدقة في ذهابه وفي إيابه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون التعليم صدقة قاصرة؟ التعليم صدقة متعدية. إذا علمت الآخرين ودللتهم على الخير، وجهتهم، أرشدتهم، هذه صدقة متعدية. الصدقة القاصرة هي العبادات القولية والفعلية التي يعود نفعها على من قام بها، مثلا الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن، هذه كلها من الصدقات القاصرة، أي على العابد. وأما بذل المال، تعليم العلم والدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر، معاونة الضعيف، هداية الضال إلى غير ذلك، هذه كلها من الصدقات المتعدية. ومعنى المتعدية أي التي يتعدى نفعها إلى الآخرين، ومعنى قاصرة أي يقتصر نفعها على صاحبها. ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأن نور العلم الذي يبثه العالم يشع في أنحاء كثيرة ويصل إلى جهات كثيرة وينتفع به خلق كثيرون، فنفعه نفع متعدي عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لطعام الأسرة والأولاد هل يدخل في باب الصدقات؟ نعم، وهو من أحسن الصدقات، يعني عندما يأتي المرء بالطعام لأهله ولده يوفر لهم المسكن والملبس وأمورهم مصالحهم، هذا كله من أنفع الصدقات وأعظمها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الوظيفة اليومية هل تعتبر من الصدقات؟ الوظيفة اليومية إذا كان يقصد بالوظيفة العمل الذي يعمله، فيكون من الصدقة إذا نصح فيه، ويكون من الإثم إذا لم ينصح، لأن بعض الموظفين ينصح في عمله فيكون من باب من أبواب الصدقة له، يتعامل مع الناس بالحسنى، يؤدي الحقوق، يلتزم بالأوقات، يؤدي العمل وافيا بعيد عن أن يغش أو يمكر أو يخدع أو غير ذلك، والآخر لا، في وظيفته يعني يغش ويمكر ويخدع ويؤذي الناس ويماطل في تأدية حقوقهم وتقضاء مصالحهم ويؤخرهم ويؤذيهم، هذا باب من أبواب الإثم. فالوظيفة اليومية قد تكون للمرء بابا من أبواب الحسنات، وقد تكون بابا من أبواب الإثم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن نفهم من الحديث أن الأفضل أن نصلي في مسجد أبعد حتى نزيد في الخطوات حتى يزيد الأجر؟ إذا كان مسجد الإنسان بعيدا عن حيه لا يحرص على أن يقترب من المسجد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. والأصل أن يصلي الإنسان في مسجد حيه، المسجد الذي قريبا من بيته ويجتمع فيه جماعة حية، ولا يتكلف أن يذهب إلى مسجد بعيد إلا إذا كان المسجد البعيد خص بفضيلة، مثل أن يكون الساكن في المدينة يترك مسجد حية ليفوز بفضيلة الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة فيه بألف صلاة. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت أمشي إلى المسجد بسيارة هل يعتبر ذلك صدقة؟ يرجى إن شاء الله، يعني يرجى إن شاء الله، لكن الماشي له بكل خطوة، الماشي له بكل خطوة يخطوها حسنة، ومن ذهب بسيارة طريقه باب من أبواب الحسنات وتحصيل الأجر، ما يقال أن الراكب فاته الأجر، لا، هو يحصل الأجر، لكن الماشي له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد حسنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من يرمي المناديل والأوراق في الشوارع هل يعتبر ذلك إيذاء للطريق؟ يظهر أنه داخل، لأن هذا من الأذى، وإذا رمى علبة وثانية والآخر رمى ثالثة أصبح الطريق كله، وأخطر ما يكون في هذا الباب رمي الزجاجات العصير أو المشروبات، يعني بعض الناس يرميها في الطريق ثم تتكسر، وقد يضطر الإنسان أن يمشي حافيا فتشق قدمه وتضر به، فهذه الأشياء الصغيرة، واحدة مع الأخرى تكون كثيرة، وفي عدد من المدن لو توقف عمال النظافة عن العمل، جمع الأشياء التي يرميها الناس ولا يبالون في الطرقات، لا رأى الناس عند بيوتهم وفي أحيائهم عجبا من كثرة ما يلقى، والإنسان يظنه شيء بسيط، منديل ما يضر، وهذا يقول علبة عصير ما تضر، وهذا يقول ورقة ما تضر، وإذا كان كل الناس بهذه الطريقة تمتلئ الشوارع والطرق بهذه التي يظن أنها لا تضر، فلا يرمي الإنسان لا قليل ولا كثير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قدمنا للحج، في بعض الدول عندهم قوانين شديدة في تجريم من يفعل ذلك، لكن المسلم يفعل ذلك ديانة، يفعل ذلك وهو يرجو ما عند الله، يفعل ذلك وهو ما يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا القوانين تحسم مثل هذه الأمور في الأماكن التي المراقبة فيها قوية وشديدة، وإذا كانت المراقبة ضعيفة ما يبالي، إذا كان مثلا الطريق مظلم ما يبالي، لكن إذا كان في طريق ويعرف المراقبة شديدة يحرص ويحترز. لكن المسلم المراقبة التي عنده ذاتية، وهو في أعماله يراقب الله سبحانه وتعالى ويرجو أيضا ما عنده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قدمنا للحج ونزلنا بجدة، ثم اعتمرنا وتحللنا من الإحرام، بقينا في مكة لعدة أيام ثم أتينا للمدينة، هل العمرة الأولى تكفي لحج التمتع أو يلزم أن نعتمر من جديد وننوي حجا وتمتع؟ وإذا كانت كذلك، هل علينا دم إذا نوينا العمرة الأولى لحج التمتع؟ العمرة الأولى تكفي لحج التمتع ما دام لم يحصل منكم رجوع إلى بلادكم، لأنها تنقطع، هذه برجوع الإنسان تنقطع عمرة التمتع إذا رجع بعد العمرة إلى بلده. لكن طالما أنكم أديتم العمرة وجئتم إلى المدينة فالعمرة لم تنقطع، ولكم في الرجوع إلى مكة خياران: إما أن تحرموا بعمرة جديدة، وهذا أفضل لكم حتى يحصل منكم إذا رجعتم إلى مكة التحلل وكسب هذه العمرة الجديدة، والخيار الثاني أن تحرموا بالحج وتبقوا على إحرامكم إلى يوم النحر، وأنتم في الحالتين متمتعين، أنتم في الحالتين متمتعين، وفي الحالتين عليكم هدي التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن الأفضل أن تحرموا بعمرة جديدة، وسواء نواها من أحرم لنفسه أو نواها لغيره فالأمر في ذلك واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك علامات للحج المقبول؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون الحج المقبول له علامتان، إحداهما في أثناء الحج والثانية بعد انقضاء الحج. أما العلامة التي في أثناء الحج فهي أن يحرص الحاج على إيقاع حجه خالصا لله وموافقا للسنة، فإذا كان كذلك هذا من علامات القبول إن شاء الله. أما إذا وجد نفسه في الحج تميل للرياء وللسمعة وأشياء من هذا القبيل، هذا ليس من علامات القبول ولا من علامات الرضا. وإذا وجد أيضا نفسه في الحج تميل إلى البدع والأهواء، هذا أيضا ليس من علامات القبول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتأخذوا عني مناسككم. فإذا وجد الحاج من نفسه إقبالا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في حجه، وإقبالا على المتابعة وتحري للسنة، وسؤالا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتتبعا لمناسكه وهديه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من علامات القبول إن شاء الله. وأما العلامة التي تظهر بعد الحج فهي أن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، فإذا كانت حاله قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإذا كانت حسنة تكون أحسن. لكن والعياذ بالله، لو أن شخصا حاله حسنة بعد الحج وساءت بعد الحج، هل هذا من علامات القبول؟ الحسنة من ثوابها الحسنة بعدها، والحسنة تنادي أختها. فإذا وجد الإنسان من نفسه بعد الحج إقبالا على الخير وحرصا عليه واجتهادا في الاتيان به، فهذا من علامات القبول. وينبغي أن يعلم في هذا الباب، باب القبول، أن المرء مهما اجتهد لا يجزم لنفسه بأن عمله قد تقبل مهما اجتهد، لكن يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله. ولهذا قال الله سبحانه في ذكره أوصاف المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قد جاء في مسند الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية، قالت: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا معنى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يفعلون ما يفعلون من المحرمات وهم خائفون من العقوبة؟ يؤتون ما آتوا وقلوب، قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. اقرأ في هذا الباب دعوات خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام وهو يبني بيت الرحمن وبأمر الرحمن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حتى ذكر، وذكر ذلك ابن كثير وغيره، ذكر أنه كان يدعو بهذه الدعوة مع كل حصات يبني فيها بيت الله: ربنا تقبل منا. نقل ابن كثير عن إبراهيم ابن الورد، وهيب ابن الورد من أئمة السلف، أنه قرأ هذه الآية فبكى، قال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن لا يقبل مع كل حصاتك ربنا تقبل منا. فالمسلم يقدم ما يقدم من الطاعات وهو يرجو من الله سبحانه وتعالى القبول. ولهذا مضت سنة من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا عقب الطاعات الكبار مثل بعد الصيام وبعد الحج، ماذا يقولون في تلاقيهم من زمن الصحابة؟ ماذا يقولون؟ تقبل الله منا ومنك، صلى الله لنا ولك القبول. كل يسأل القبول ولا أحد يجزم به مهما اجتهد ومهما قدم من عمل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.